فكانت تلاوته مميزة جدا. وأذكر أني حفظت أيضا أول سورة هود من حسن تلاوتي فيها. كان عندي شريط ولازلت أقول أنا ندمان عليها، الله ما أدري أقول حسب العالم من سرقه، لكن هو الشريط كان آخر ليلة من رمضان، ليلة 30، وقرأ فيها، وكان يقرأ ثمن، قرأ فيها آخر التوبة ويونس وأول ثمن من هود. قرأ قراءة يعني ما أدري شلون كيف قرأ، حتى أنا سألته، قابلته 1405 سألته رحمه الله كيف استطعت أن تقرأ بهذه، قال والله ما أدري، لأنك بس قال وش يعني، أنت أعطيتني مؤثرات، وهذه طبعا من المؤثرات اللي قد تعين على الخشوع، يعني أنت أعطيتني حطيتني قدام الكعبة وفي العشر الأواخر وفي آخر الليل، وبعدين الحمد لله طبعا موهبة موجودة عنده ترنم، فطلعت المكنون الله يرحمه ويجزاه خير الجزاء. فأنا حفظت حتى أني استغربت أول أسمع الآية تقول عجبتني، إلى الآن والله ما أدري ليش عجبتني، يعني ما لقيت فيها حل، أو ما أدري شو، ما دخلت يعني تفكيري ليش عجبتني ما أدري. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذه قالها بطريقة خلت أذني بشكل عجيب. من هنا أنا أقول للإخوان يعني ترى القرآن ليس صوتا حسنا فحسب، إنما هو الصوت الحسن طبعا هذا لا شك فيه، لكن الأهم منها أن تقرأه بقلب حاضر، أن تكون أنت تتصور إذا تقرأ في آل عمران تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحفرة وحولهم عمارة وطلحة والصحابة يموتون. شيخ الحين نبي نتخيل مع بعض، لازم نسمع منك الحين مرة ثانية. لا هو الحين احنا سمعنا روايات جانب علمي يعني في التلاوة والقراءة، لكن الحين ما هو هذه لابد من مؤثرات. انا قلت هذا الشيخ نبيل الله يحفظه في لقاء سابق، يعني وهذا قد سئلت مرة لماذا لم تعد تقرأ مثلا الأنفال والتوبة كما كنت تقرأها. نقرأها أول لما كان أيام الجهاد الأفغاني والناس في حرب وكذا، فنحن نقرأها بحس المجاهدين بحالتهم. لما تجي تقرأ مثلا ذاك اليوم، تخيل يعني في يوم العصر دفنت جد عبد الإله رحمه الله، ثم آتي في المغرب طبعا تستقبل معزين، ثم تجي تصلي التراويح تقرأ قرأت الإسراء، ثم تتخيل كيف تمر عليك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهي الإحساس اللي يعيشه المرء ترى ينطبق أحيانا أو أحيانا كثيرة على القراءة وعلى الاستماع، لأنك تتخيل شخص في رمضان بالذات يكون تائبين كثيرين، ثم يأتي يدخل المسجد، يمكن أول مرة يدخل المسجد، ثم يسمعك تقرأ مثلا، وهذه صارت أنا حدثني بها الدكتور أو الأستاذ حمد القاضي، أن شخصا مر من عند مسجدنا وهو عمره 45 سنة أو 40 سنة ما ركع لله ركعة، وهو ما هو بداري وش نسوي، يعني شاف تجمع في حول المسجد قال وش عندهم ذول، ينزل القزاز عشان يشوف وش عند. فالآية التي طبعا لا أنا أدري ولا هو يدري، لكن إذا أراد الله شيئا كان، فالآية التي قرأت أذنه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهذه هو على طول ركن السيارة ثم توضأ ونزل صلى. تتخيله دخوله للصلاة لأول مرة مع سورة الأنعام، يعني لابد يكون الاستماع شيء غير طبيعي، وبالتالي قد يتأثر وقد يبكي وقد يرفع الصوت. ينكرون بعض الناس على اللي يبكي ويصيح في أثناء الصلاة وهو ما يدري وش يعيش، يمكن يكون هو فعلا خارج من ذنب، يمكن أنه توه كان مذنب، يمكن تقرأ عليه وقضى ربك وهو يعرف أنه عاق لأمه أو لأبيه، أو أنه أبوه مات وهو غير راض عنه، أو أمه أيضا ساقطة عليه، أو كثير من المشاعر التي قد يحسها وأنت تقرأ أو وهو يستمع لك أو لغيرك يعني. وأنت إذا عشت هذا الإحساس وهذا الشعور لا شك أنه سيكون. إذن شيخ هي حالة يعيشها السامع وحالة أخرى يعيشها القارئ. يعيشها القارئ. نعم. تهيأتنا شيخ يعني للسماع الآن. فلازم تسمع. لكن أنا يمكن الآن إحساسي كله تأصيلي، ليس كنت أسمع أنا والشيخ خالد القحطاني كنا نسمع قارئ اسمه بندر بليلة أظن، كان يقرأ يسمونه الصبع، تعرف أنت هذه المقامات أظنك متقن لها بعد متعلمها لكنه كانت القراءة هادية، وحتى قال الشيخ خالد هذه صلاة فجر أكيد، كان يا فجر يا آخر الليل طلع صلاة فجر، فصلاة الفجر لها جوها يعني الرخيم، تحس بحضور الملائكة، تحس بسكون الجو، بالخضوع لله سبحانه وتعالى، تكون لها أثر في التلاوة. صلاة العشاء يمكن يختلف، أنك تجي من مناقشات، يمكن جاي في السوق، يمكن جاي مع الأهل وحديث، في كلها أيضا وضع آخر. فلا شك أن حالة القارئ لها دور في الأداء وفي حسنه وفي استحضار الآيات، وكذلك الحالة المستمع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لذكرى، سورة القاف، يعني فيما مضى مما ذكرناه ذكرى، ليست لأي حد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقد تقرأ أنت من أحسن قراءات ولا يقع في قلبه، ليش؟ لأنه ما عنده قلب، أو لم يستمع إليك، لم يقل السمع وهو شهيد. ومن هنا فإن الجن حين حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى قراءته، لاحظ أنهم ذهبوا ما قالوا إن سمعنا صوتا حسنا، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس قراءة، ولا قالوا إن سمعنا تجويدا راقيا، لا، إن سمعنا قرآنا عجبا. فالقرآن العجب هو الذي يعني هو اللي لفت نظرهم، ليس حسن الصوت ولا حسن التلاوة، لفت نظرهم الآيات نفسها. حنا لو استطعنا أن نعيش مثل هذا الإحساس الذي أحسه الجن، يعني نستمع الآيات نفسها ونشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بها وهو الذي قاله، وهو الآن يستمع إليك وأنت تقرأ، كما كان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى أبي موسى فقال لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. إذا تخيلنا هذا ربما نستطيع أن نوصل شيئا إلى الناس، نعظهم بالقرآن. والله المستعان. بعض الناس يجينا شيخ يقول يعني استانست من القراءة في ليلة مثلا 27 أو 28 ولما سمعتها في الشريط كأنها مختلفة، فكلامك كأنه يقول هو تغير أو قلبه تغير، يعني إيه هو أذنه اللي تغيرت، يعني هو غير السيستم حق الإذن بس، أو القلب كان حاضر في ذاك الاستماع، ولما الآن يسمعه في شريط. وحنا ودنا شيخ نسمع إحساسك في بلدك الثاني، يعني الكويت أكيد له يعني جو آخر، يعني هو القرآن تكلم عن مصر، تكلم عن فلسطين، لكن ما تكلم عن الكويت. لا إحساسك يعني وأنت تقرأ في مكان آخر. لا شك، الله يعين. خلينا نختم بها، إن كانك تختم ختم. لا تفضل على راحتك. اي لا خليها في الختام. شيخ أنتم يعني معروفين يعني في سماحتكم وذمكم للتعصب ولآراء بعض المتحمسين الذين يلزمون الناس يعني بالعزيمة ويلزمون الناس بتورعهم، يعني فماذا تقولون في هذا الشأن؟ يعني هي نعم، هو طبعا مشكلات الأمة كثيرة، لكن من مشكلاتها الـ الـ الـ الإصرار على، يعني اختصرها لك بطريقة أخرى على قول الشيخ يوسف الله يوفقه، يعني بعض الناس يريد منك أن تفكر برأسه وأن تحب بقلبه وأن تسمع بأذنه، وما يعرف ما يعني ما يعطيك الحق أن تسمع بأذنك وأن تفكر برأسك وأن تقول بلسانك لا بلسانه. فإذا قلت ما لا يرضيه شك أو وقف، لابد أن تقول ما يريد هو، ولولا انقطع ضيق الوقت لأسهبنا فيها. الله يجزاك خير يا شيخ. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام الحلقة، شكرا لكم، نشكر الشيخ على يعني تفضله لنا، وأنا فخور جدا وسعيد جدا بلقائكم شيخ. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء.